بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الدرس مأخوذ من كتاب زاد المعاد لابن القيم. قال رحمه الله: بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاح. فالله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. من يعيد علينا من عند قوله فلأتباعه إلى آخرها؟ قمات تستطيع أن تسردها علينا؟ أتنا من عند قوله فلأتباعه، أعانك الله أعانك الله، من يأتي بها كلها؟ سأعيدها عليكم. سأعيد المقطع الأخير. قال رحمه الله: فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والشقاء والخذلان في الدنيا والآخرة. قوله رحمه الله: بحسب متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون العزة، أي من الله للمتبعين، والكفاية والنصرة. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها النبي هات حسبك الله أكمل ومن اتبعك من المؤمنين. ومعنى حسبك أي الله كافيك شر أعدائك وكافي أتباعك. قال بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة. النصرة سمعتم، والكفاية سمعتم. قال الله: أليس الله إيش بكاف عبده؟ تكون العزة والكفاية والنصرة. قال الله: والله العزة إيش ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال: كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح. أما الهداية، قال الله: فمن اتبع هداي أكمل فلا يضل ولا يشقى. وهدى ربنا هات هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول جاءنا بالقرآن وبالسنة، كلاهما من عند الله. قال الله: فمن اتبع هداي، فهذا هدى الله، هذا هدى الله. أخرج الحاكم وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: من اتبع هدى الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال: والنجاح، فالله سبحانه النجاح أي في الآخرة والنجاة بالدنيا أيضا من الضلال، من الشرك، من الكفر، ومن البدع، عياذا بالله. هذه هي النجاة في هذه الحياة، وهي سبب للنجاة التامة في الآخرة. قال: علق سعادة الدارين بمتابعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يقول الله في كتابه الكريم: يوم لا يخزي الله النبي والذين معه، أي الذين معه كانوا معه بالدنيا متبعين، فصاروا معه يوم القيامة من الفائزين ومن الآمنين ومن الناجين بسبب معيتهم معه في الدنيا، حيث كانوا مع هديه ومع سنته عليه الصلاة والسلام. قال: وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. قال الله في كتاب الكريم: ويوم يعض الظالم هات على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال: فلأتباعه الهدى، أي التام. قال الله في كتاب الكريم: والذين جاهدوا فينا أكمل لنهدينهم سبلنا. سبلنا أي إلى جميع الدين وجميع الشرائع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشرائع أغذية القلوب، فالمتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام يتلقون الغذاء التام والنعيم الكامل لقلوبهم وعقولهم وأرواحهم. قال: فلأتباعه الهدى. قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن القيم: أكمل الناس هداية أعظمهم مرّ بعيدة قم أعظمهم جهادا، أي لنفسه الذي يكثر من المجاهدة لنفسه، وذلك أن يزمها بالاتباع. قال: فلأتباعه الهدى والأمان. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية. الولاية يجعل الله لهم الولاية على الناس، الولاية بالحق، وليست الولاية بالظلم والبغي والاستبداد والتسلط، ولكن الولاية في الدين. قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم الأئمة وهم الهداة وهم القادة إلى الخير والسادة في الخير والعمل به والدعوة إليه. هذا لأتباعه عليه الصلاة والسلام. وأكرم وأنعم بدعوة الله ودعوة رسوله، دعوة التمسك بالكتاب والسنة، دعوة التمسك بالكتاب والسنة. فمن أخذ بهما صال وجال، وكذلك أيضا صار له القبول بحمد الله رب العالمين. فالدعوات الأخرى تهيئ أصحابها لما قد يكون فيه المهالك والمتالف، بخلاف دعوة أهل السنة فتهيئ الرواد لها والمحبين والمقبلين عليها، ليكونوا كما سمعتم أئمة في الدين قادة في الخير، والحمد لله. قال: والولاية والتأييد، أي من عند الله عز وجل، وكفى بهذا كفى بهذا من الله عز وجل حفظ للعبد وتمكين له ودفاع عنه. قال: والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. طيب العيش لا يراد به كثرة الأكل والشرب، هذا ليس هو المقصود، فإن الحيوانات قد تأكل أكثر من الناس، هنالك من الحيوانات من تأكل أكثر مما يأكل بنو آدم، فليست المدحة في من يكثر، في من يعني يكثر من الأكل والشرب وكفى، بل هذه الحياة بهيمية. ولكن المراد بطيب العيش القناعة، الزهد، الورع، الاكتفاء بالحلال والبقاء مع الحلال، الصرف الطيب يتلذذ به أهله والحمد لله. قال: وطيب العيش في الدنيا والآخرة. ولله الحمد والمنة، من أمر الكتاب والسنة على نفسه رأيته بحمد الله بعيدا عن أنواع المحرمات، والحرام هو مثل السم، كما أن السم يتلف من تحساه، فكذلك الحرام يهلك ويتلف دين من قبل الحرام وتعاطى الحرام واقترف الآثام وارتكب الأوزار عياذا بالله. قال رحمه الله: وطيب العيش، وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار. قال الله: إن الذين يحادون الله ورسوله أكمل أولئك في الأذلين. قال: والخوف والضلال. قال الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف إيش؟ أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال: والضلال والخذلان. قال الله: إن ينصركم الله إيش؟ فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده.